والحلم يحسن بالرجل في غالب أمره أن يكون حليما. العرب ما يقابل الحلم تسميه جهل، ليس الجهل المقابل للعلم، وإنما الجهل المقابل للحلم العجلة، الغضب، الإسراع في الحكم، هذا تسميه العرب جهل، الإسراف في القتل، كل ذلك يسمى جهلا، يقابله الحلم. لكن ثمة مواطن لا بد للإنسان فيها أن يتخلى عن يسير من الحلم. نابغة الجعدي يقول: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر. وهذه أبيات قالها في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: خليلي نوح ساعة وتهجر، وابكي على ما أحدث الدهر أوضر. أبيات شهيرة، إلى أن قال: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وبلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. حتى لا نستطرف في الحديث عن النابغة الجعدي، نعود إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصحابي الجليل أشج بن عبد القيس أنه ذو حلم. فالحلم به يسمو المرء، يعلو. وأنت قلما ترى أحدا مكن الله له من سؤدد، أعطاه الله جل وعلا من ملك، أفاء الله جل وعلا عليه من عزة، إلا والحلم خصلة ثابتة فيه. فقلما يرقى الإنسان إلى السؤدد بين الناس إن كان جاهلا سريع الغضب فهذا قلما يسود، لكن من كان الحلم دأبه سجيته كان أقرب إلى أن يسود. والشرع كله يدعو إلى ذلك. الله عز وجل يقول في الثناء على خليله إبراهيم: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فنعت الله عز وجل خليله إبراهيم بأنه حليم، وقال في سورة أخرى عن هذا الخليل: إن إبراهيم لأواه حليم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أصحابه إلى هذا الخلق النبيل والخصلة العظيمة. ممن تقلد الحلم من الصحابة غير أشج بني عبد القيس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ابن عمر الصحابي الجليل يقول: ما رأيت أحدا أسود من معاوية. أسود بمعنى اسم تفضيل، بمعنى أعظم سؤددا من معاوية. قيل له: ولا أبو بكر ولا أبا بكر وعمر؟ قال: هما خير منه، لكن معاوية أسود من رأيت، أعظم سؤددا. فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه فيه صفات خصال عدة بوأت هذه المنزلة في قريش، بوأت هذه المنزلة في الأمة، بوأت ذلك الملك الذي أسسه ملك بني أمية. لكن من الخصال الحميدة التي كانت في حلمه، ومن حلمه أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعض وقيال اليمن من الملوك، والذي وفد اسمه وائل ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه السلام أقطع وائلا أرضا وأمر معاوية أن يريه إياها، فخرج معاوية معه وذلك الصحابي القادم من اليمن، من أقيال اليمن، على الناقة. فقال له معاوية: أردفني خلفك، أضر به حر الرمضاء. قال: انتعل ظل الناقة. قال: أعطني نعليك. قال: انتعل ظل الناقة. في الأول قال له: لست من أرداف الملوك. مضت الأيام، مضت السنون، توفي النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الراشدون، ولي الأمر معاوية. فدخل عليه وائل فأجلسه على كرسيه وأكرمه، فقال وائل يومها: وددت أنني لو كنت قد حملته بيدي، لما رأى من أن معاوية لم يعاتبه ولم يعنفه على ما كان منه وهو في سؤدده على ملكه. وهذا من حلم معاوية الذي بوأه الله به تلك المكانة.